فخرج على قومه في زينته يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني فخرج على قومه في زينته فتبارك الله على زينة على زينة على حسن خلق وخلقة وإذا رأيتهم رأيتهم تعجبك رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم رأيتهم تعجبك رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين وبارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا فيما وهبت وأنعمت به علينا وتفضلت به علينا يا ربنا بارك في المال وفي الولد بارك في العقل وفي الجسد بارك في المال وفي الولد بارك في العقل والخلق والجسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد وبارك اللهم لنا فيما أعطيت بارك يا ربنا لنا في الجمال في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة بارك يا ربنا لنا فيما وهبت وفيما أنعمت في الذكاء والعبقرية وفي عقل الرزين وفي ذكر سديد فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لها فيما وهبتها وأعطيتها وأنعمت به عليها فحسدت عليه ونظرت عليه وأصابها عيون عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين بارك لها يا ربنا فيما أعطيتها بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما وهبت بارك لنا يا وهاب فيما وهبت بارك لنا يا منعم فيما أنعمت بارك لنا يا رحمن يا رحيم فيما آتيتنا رحمة من عندك بارك لنا يا متفضل فيما آتيتنا تفضلا وكرما منك بارك لنا يا جواد يا كريم فيما جدت به كرما علينا يا ربنا في خلق حسن في خلق حسن وفي دين قويم وفي صلاة خاشعة وفي صلاة خاشعة وفي جمال الوجه والجسد وفيما آتيت من صفاتك من صفات كريمة يا ربنا وفي الصلاح والإصلاح وفي الرشد وفي الرشاد وفي النجاح وفي الفلاح وفي توفيق حصل وفي توفيق حصل وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت اللهم بارك يا ربنا في روح طيبة زكية نقية صفية بارك يا ربنا في روح طيبة زكية نقية صفية بارك يا ربنا في جسد طاهر لم يعصك يا ربنا وسجد لك وركع وسجد لك وركع وسجد لك وركع وخضع بارك يا ربنا في روح طيبة في قلب يحبك في قلب يجلك يا ربنا وفي راس انحنالك ركوعا وتمرى في الأرض لك يا ربنا يا رحمن يا رحيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تبارك لنا فيما أعطيتنا وفيما وهبت لنا وأنعمت به علينا وتفضلت به علينا يا ربنا وأنعمت به علينا وهديتنا له يا مولانا اللهم إنا نسألك يا مولانا البركة اللهم إنا نسألك البركة يا ربنا وأن تصرف آثار الحسد والعيون يا مولانا على نعمك علينا فاقل أثر حسد وعين يا ربنا فاقل أثر حسد وعين على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الشعر على الشعر على شعر مسترسل على لون الشعر على لمعان الشعر على طول الشعر فاقل أثر الحسد والعين على نعمة الشعر على نعمة الشعر بارك لها في الشعر بارك لنا أجمعين في الشعر بارك لها في الشعر بارك يا ربنا في الشعر في الشعر في الشعر وارطل حسدنا عليه وارطل عيونا فيه وارطل نفسا عليها يا ربنا يا ربنا وحلقها عقدا قوية عقدا عظيمة عقدا في منابت الشعر عقدا في منابت الشعر وفي فروة الرأس وفي فروة الرأس في منابت الشعر وفي فروة الرأس فاطل أثر الحسد والعيون على الشعر على الشعر على طول الشعر على حلاوة الشعر على لمعان الشعر على لمعان الشعر على صبغة على لون صبغته على لون صبغته على نظافته على ريحه على ريحه الطيب على ريحه الطيب على ريحه الطيب وبارك لنا فيما أعطيت. تبارك الله تبارك الله، قالها الحاسد والحاسدة تبارك الله تبارك الله، قالها العائن والعائنة، فبطلت العين فبطل أثر العين فبطل الحسد بأمرك يا ربنا وبقوتك وقدرتك يا مولانا وبرحمتك بنا، فتبارك الله فتبارك الله، بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا، بارك لها يا ربنا، بارك في الشعر في الشعر في الشعر في الذكاء والعبقرية في الذكاء والعبقرية في الذكاء والعبقرية والفهلوة في الذكاء والعبقرية والفهلوة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك يا ربنا في الذكاء والعبقرية وفي الشعر وفي الشعر في الذكاء والعبقرية، بارك يا ربنا في الشعر، بارك يا ربنا في الذكاء والعبقرية، وبارك لها يا ربنا، بارك يا ربنا في ذاكرة قوية في ذاكرة قوية وفي عقل رزين وفي عقل رزين وفي عقل رزين وفي فكر سديد وفي فكر سديد وفي فكر سديد، فتبارك الله، بارك لها يا ربنا، بارك لنا أجمعين، بارك لها يا ربنا، بارك يا مولانا في عقل رزين في عقل رزين في فكر سديد في فكر سديد في سعادة في طمأنينة، تبارك الله تبارك الله على سكون، تبارك الله تبارك الله تبارك الله على العقل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وعلى السمع على حدة السمع على حدة البصر على حدة السمع على حدة البصر، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على النباهة على النباهة على النباهة، تبارك الله تبارك الله، بارك يا ربنا في النباهة.